الآخرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الوجوه بنفس مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر. الوجه الأول تقدم فيما سبق، الوجه الثاني أن قال إنه في مرتبة وجود البياض لا يوجد السواد، وإن لا يلزم اجتماع الضدين في المثل الواحد وهو مستحيل، وإذا لم يوجد السواد في مرتبة البياض فعدمه فعدم السواد يكون متحققا في مرتبة السواد، وإلا يلزم نقول ارتفاع النقيضة وهو مستحيل. إذن عدم السواد واقع في مرتبة البياض، وبهذا يثبت المطلوب، أي يثبت أن عدم السواد ليس مقدمة للبياض، إذ لو كان مقدمة لكانت مرتبته متقدمة على مرتبة البياض، فإن رتبة المقدمة أسبق من رتبة بالمقدمة. انتهى. وكرر الدليل بصورة عاجلة، انه في مرتبة وجود البياض لا تحقق السواد، فإلا يلزم اجتماع الضدين في المرتبة الواحدة، واذا لم يكن السواد متحققا في مرتبة البياض فعدمه هو المتحقق، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين وهو مستحيل. إذن عدم السواد سوف يكون في رتبة البياض، وبهذا يثبت المطلوب، يثبت أن عدم السواد ليس مقدما للبياض، إذ لو كان مقدما لكانت مرتبته متقدما. أن استحالة اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين من خواص الزمان والوجود الخارجي، فخارجا وفي زمان واحد لا يمكن اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين. وأما الرتبة الواحدة فلا محذورة اجتماع الضدين فيها وارتفاع وهذا الدليل مبني على أن استحالة اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين تعم عالم الغفر وهو غير مبني. وكيف يستحيل اجتماع الضدين في رتبة واحدة والحال أن السواد والبياض مثلا قدام ولهما مرتبة واحدة ولهما مرتبة واحدة ففي مرتبة وفي البيض فمرتبة السواد والبياض مرتبة واحدة هكذا هو المفهوم وهكذا بين النقيضين وهكذا النقيضان رتبتهما واحدة ومعنى وحدة رتبتهما انهما مجتمعان في رتبة واحدة من هذا نعرف أن استحالة تكرار أن استحالة أن استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين لا تعم عالم الرتب فإن البياض مثلا منافر للسواد خارجه فتحقق السواد خارجيا ما يمكن ان يجتمع مع تحقق اما اذا اختلف الزمان فلا محذور في تحقق فيما عن السواد والبياض وان كان ذلك في رتبه ومن الغريب ما ذكره السيد الشهيد قدس الله روح الشريفة التقرير حيث ذكر أن التناسي بين الأفداد لا يختص بعالم الوجود الخارجي بل يعم عالم الرتب ايضا والدليل على ذلك العلة والمعلول فانهما لا يمكن ان يجتمعا في رتبة واحدة فالرتبة العلة متقدمة على رتبة المعلول ووجه الغرابة هو أن العلة والمعلول وإن لم يمكن اجتماعهما في مرتبة واحدة ولكن ذلك من جهة أنه قد فرغ مسبقا اختلافهما فمسبقا فرض أن رتبة العلة متقدمة ورتبة المعلول متأخر وبعد فرض هذا الاختلاف في الرتبة وتسليم هذا الاختلاف في الرتبة بعد تسليمه وقبوله أمعنى بأن يجتمعا في رتبة واحدة وإلا يلزم قل ونحن كلامنا ومما يؤكد ما نقول هو أن العلة والمعلول يمكن أن يوجد في زمان واحد دائما هي العلة ماذا مساوقة زمانا ماذا إلى المعلول يتحققان ماذا في زمان واحد فكيف حينئذ لا يمكن أن يتحدا في الرتبة مع إمكان اتحادهما في الزمان الواحد ما هذا إلا لأجل ما ذكرنا من أن عدم اجتماعهما في رتبة واحدة نشأ من استراحة وتسليم أن رتبتهما مختلفة ما دام فرض ذلك سابقا فرض اختلاف الرتبة سابقا فلا معنى لاجتماعهما ولاتحادهما في رتبة واحدة ولا يدخل في الفرض لا فرض فرض ماذا مطابق ماذا الواقع يعني بعدما بنينا وكان واقعا هكذا لا معنى لأن ماذا يجتمع في رتبة واحدة نحن كلامنا أين نحن كلامنا في المتضادين خارجة بحيث لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد مثل هذين هل يمكن اجتماعهما في رتبة واحدة أو لا بعد فرض أنه لم يثبت سابقا خلافهما فإنهما متضادان خارجا ولم يثبت مسبقا وحد اختلافهما في الرجل فمثل هذين هل يمكن أن يجتمعا في رتبة واحدة؟ نقول نعم لا بأس الله يجتمع في مقام الرتبة لا بأس لا في مقام الوجود الخارج في مقام الرتبة بل الأمر كذلك واقعا حيث يصرحون أن رتبة القدام رتبة واحد الأمور المسلمة بعد رتبة القدام والنقيضات رتبة ماذا واحد هذا معناه اجتماع فرق ها لا هو الريد يدل على أنه ليس التنافي يخص بما بعالم الوجوب اللي هكذا في الركن هكذا هو جال شاء وإن لم يكن هم قديلا زين هذا أخي العزيز في الوجه الثاني الوجه الثالث لإثبات نفي المقدمية لإثبات نفي المقدمية لعدم المقدمية أن يقال بأن البياض يصدق عليه عدم السواد فحينما يقال هذا أبيض يعني أسود. وما دام عدم السواد منطبقا وصادقا على البياض يثبت أنهما في مرتبة واحدة، يعني البياض وعدم السواد. وإذا كان في مستوى واحد هذا معناه أن عدم السواد ليس مقدم للبياض، إذ لو كان مقدما لما كان في رتبته بل كان أسبق رتبتان. ويرده أن صدق عدم السواد على البياض لا يدل إلا على عدم التناسي بينهما خارجان، وذاتان، ولا يستفاد منه اتحاد الرتب، فلعل الرتب مختلفة. ومع ذلك يصدق خارجا أحدهما على الآخر، هذا دليل الثالث. الوجه الرابع، الدليل الرابع المقدمين، وهو الوجه الصحيح، أن يقال لو كان لدينا ضدان فنحن نسأل هل يمكن وجود المقتضي لهما معا، لهما معا، والجواب يمكن فرض وجود المقتضي لكلا الضدين. وبعد هذا نسأل سؤال ثاني، عند وجود المقتضي لهذا الضد ولذاك الضد نفرض تساويهم، فهل يمكن أن يوجد أو يوجد أحدهما؟ نفرض تساوي مقتضيا، فهل يمكن أن يوجد، هذا سؤال، سؤال آخر، أو يوجد أحدهما؟ نظركم الشريف شنو، يمكن أو ما يمكن؟ الصحيح أنه ممكن وجودهما معا غير ممكن، وإلا يلزم اجتماع الضدين، وأحدهما أيضا غير ممكن، لأن ذلك فرض تساوي مقتضيين، فرضنا على أنه هما متساويان من حيث المقتضي، فإذا أثر أحدهما دون الآخر هذا كل فرض التساوي وترجح بلا مبرر، فلا بد أن لا يؤثر أحد منه، إذن فلا يمكن وجود، لا يمكن وجود كلاهما ولا يمكن لا يمكن وجود كليهما ولا وجود أحدهما. ومن هذا نستنتج هذا المثل. كل هذا الكلام احنا استرناه لاستنتاج هذا المثل، وهي ان وجود المقتضي المساوي مانع من تأثير المقتضي الآخر. فالمقتضي الآخر إنما يمكن أن يؤثر لو لم يوجد مقتضي مساوي له. تصرف لو فرض وجود الاثنين ولهما لكل منهما مقتضي والمقتضيان متساويان، واحنا نسأل هل يمكن ان يوجد كلا الضدين؟ لا، ولا يمكن احدهما؟ لا، قل فرض تساوي المقتضي. من هذا شو نستنتج؟ ان وجود المقتضي المساوي مانع من تأثير المقتضي الآخر، فكل مقتضي إنما يمكن أن يؤثر فيما إذا فرض أنه لا يوجد لا جنبه مقتضي. فالمقتضي المساوي إذن مانع، هاي النتيجة بدي أنا أريد. حتى من شخص أنا مالك هذا مقتضي موجود فنسأل هل يمكن أن يوجد معان؟ ولا بد يقول لا لأنه ما ضد، وأحدهما إذا أراد يوجد معناه على أنه إرادة هذا أفضل، هذا قول فقط التساوي. إذا النتيجة من شخصين إذا تفترض على أن إرادة هذا وإرادة هذا قوة هذا وقوة هذا بدرجة واحدة على حسب اثنينات يوجد يوم واحد ما دام اثنين يوجد لما ضدين احنا صرفني ولا احنا فارضين على انه وجود تضاد بين الشيء، واحنا فارضين زين يا اخي الحزين. حينئذ ثبت لحد الان انه وجود المقتضي مساوي مانع، وبعد ما ثبت هذا حينئذ اقول وإذا ثبت أن وجود المقتضي المساوي مانع فكون وجود المقتضي الأقوى مانعا يكون أولى، وإذا المساوي مانع فالأقوى أولى بأن يكون مانعا. وحينئذ نقول إذا هذا التضاد إذا النتيجة التي خرجت فيها ماذا بعد هذا؟ النتيجة الثانية هذه أن وجود المقتضي الأقوى أولى بالمانعية بأن يكون مانعا، فإذا هذا فحينئذ نقول إذا كان عندنا سواد وبياض، نفترض سواد وبياض، البياض ماذا وجد؟ ما دام وجد البياض هذا معناه أن مقتضي حينئذ أقوى، وإلا إذا كان مقتضي مساوي لمقتضي سواد ما وجد، فلا بد مقتضيه أقوى. وإذا كان مقتضيه أقوى إذن عدم السواد يستند إلى أي شيء؟ لا، إلى يستند علما إلى وجود الى ضعف مقتضي والى وجود مانع وهو المقتضي عدم السواد. سببه ماذا؟ لماذا السواد لم يوجد؟ هل لاجل البياض؟ لا. فلأجل ماذا؟ ضعف مقتضي. ولأجل ماذا؟ وجود المانع من تأثيره. وما هو المانع من تأثير المقتضي؟ هو وجود المقتضي الأصل. المانع من وجود السواد إذن ليس هو البياض. بهذا نفينا مانعية البياض السواد. هي مقدمية على المرتكب. مقدمية عدم أحد الضدين للآخر على أي شيء مرتكب. على مسألة المانعية. أن الكل ضد مانع من الآخر. ونحن بهذا البيان أثبتنا أن الكل ضد ليس مانعا من الآخر. قال فإن المانع من وجود السواد ليس هو البياض بل وجود المقتضي الأقوى. فالسواد عدم ولم يتحقق لا لعدم مقتضيه لأن المقتضي له موجود ولا لوجود ما لا لوجود البياض. فإنما استند إلى ضعف مقتضي أو بعبارة أخرى إلى وجود المقتضي الأقوى للضد الآخر البياض. وليس استند إلى نفس البياض حتى يكون عدم البياض من باب عدم المانع ومقدم. وبهذا يسقط المطلوب. فمثلا خذ مثال اوضح لذلك. مثال اوضح هكذا. لو فرض ان شخصا راى ولدين له على وشك الغرب هو اولاده فلذكر بيده يراهما على وشك الغرب ولا يمكنه انقاذهما فأنقذ أحدهما. حينئذ النفس عدم إنقاذ الآخر إلى أي شيء استند هل إلى عدم مقتضيه؟ كلا مقتضي إلى موجود وهو الحب وله. هل استند وهل استند الى انقاذ الاخر لاجل انقاذ الاخر؟ انقذ الاخر ذات صار سبب لعدم انقاذه. الا بل نشا من وجود المانع والمانع هو ليس انقاذ الاخر بل المانع. قوه مقتضي طارد. قوه حب الاخر صارت سببا لأن ينقذ الأب الآخر ولا ينقذ هذا الولد. فالمانع إذن هو ليس نفس إنقاذ الآخر وإنما المانع هو حب الآخر. ما دام موجود يعني ماذا تحدث؟ مقتضي يعني موجود يعني بالمره لو لم يكن له مقتضي يعني موجود. ماذا؟ علي حبي لذاك هو ماذا في الحياة وإلا وجود ذاك نفسه؟ لا يعرف. ولذلك أنا إذا واحد سألني بالوجه إذا واحد سأله قال له ليش أنقذت هذا؟ ليش أنقذت هذا؟ Thank you. ليش ما أنقذت هذا العقل؟ لماذا لم تنقذ هذا؟ هل يقول على أنه إنقاذ ذاك منعني ذا، وإنما حبه الشديد لإنقاذ الآخر منع من إنقاذ هذا؟ نفس الحب نفس الإنقاذ في هذا. لا احنا ما دام وجد احد الضدين لابد على ان مقتضيه ماذا؟ لابد على ان مقتضيه اقوى، والا كيف وجد؟ يعني هذا ولا انت تفتح بالامر هذا يكون اقرب للانقاذ ذاك ابعد، هذا صار هو نفسه. فاذا هو هذا مقتضيه ماذا بالتالي؟ مقتضيه صار اقوى، فدائما حينئذ يستند عدم احد الضدين لا الى وجود الضد الاخر بل الى قوه مقتضي الضد الاخر. هذا الحافظ تامل في كذا وان شاء الله فارس ماذا في الدرس الاتي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.